ابني مات محروق في البحر. بيقولوا ان الحياة مليانة الوان، بس اللي عرفته بعد كده ان الموت كمان ليه الوان، وانا بقى قدري كان الموت الاسود، الموت الاسود اللي شفته من خلال نظارة لقيتها في البحر. انا مين؟ انا مروان عبد الكريم، ده اسمي، عندي 35 سنة، بشتغل مدير شركة استيراد ملابس، الشركة اللي ورثتها من ابويا الله يرحمه بعد ما مات. متجوز وعندي ابن اسمه آدم عنده 7 سنين. حياتي كانت مملة وكئيبة بسبب ان انا ما بخرجش ولا بغير جو ولا بروح في اي مكان، البيت والشغل البيت والشغل، ولو يعني رحت مكان مختلف بسبب سفريات الشغل، يعني اذا كنت يعني بتمم صفقات معينة للشركة فده برضو يبقى حاجة خاصة بالشغل. بصراحة كده انا مليت من حياتي. مراتي كمان كانت زهقانة جدا، قررت انا وهي ان انا اخدها هي وادم ونروح نأجر مكان كده في اسكندرية على البحر. وفعلا في يوم اتفقت مع النائب بتاعي في الشركة ان هو يدير الشركة بدالي، وانا هاخد اجازة اسبوع، ولو احتاجني في اي حاجة انا هبقى فاتح موبايلي. رجعت يومها البيت وقلت لمراتي ان انا ناوي على ايه، فرحت جدا وجهزت الشنطة في اقل من ساعة وانطلقنا من القاهرة لاسكندرية. بس قبل ما نوصل كنت انا مظبط مع واحد صاحبي ان هو هيظبط لي مكان كده نقعد فيه انا ومراتي وابني. صاحبي ده معارفه كتير جدا في اسكندريه لان عمه عضو مجلس شعب معروف هناك. المهم قفلت معاه بعد ما طمني ان كل حاجه هتبقى تمام، ونزلت وركبت عربيتي انا وادم ومراتي وانطلقنا على اسكندريه. واحنا في الطريق وتحديدا بعد حوالي ساعه لقيت صاحبي بيتصل بيا وبيقول لي انه اجر لي شقه مفروشه في مكان ممتاز جدا على البحر، وان هو مستنيني عندها عشان استلمها. بصراحة شكرته جدا بعد ما خدت منه العنوان وقلت له ان انا مسافة السكة يدوب وهكون وصلت عنده. قفلت معه وكملت سواقة لحد لما وصلت اسكندرية، واول ما وصلت اتصلت بصاحبي اللي اكد علي ان هو موجود هو والسمسار اللي هأجر منه الشقة في العنوان اللي ادهولي. قفلت معه ورحت العنوان استلمت منه الشقة اللي عجبتني جدا انا ومراتي. بعد كده حسبته على الاسبوع اللي هقعده، وهو سابني ومشي هو والسمسار عشان يسيبنا يعني نستريح شوية من تعب السفر. استلمنا الشقة اللي كانت مفروشة وبدأنا نطلع هدومنا ونحطها في الدولاب، كنا فرحانين جدا، اليوم كان جميل بضحكة آدم وفرحة مراتي. بعد ما حطينا الهدوم في الدولاب وقعدنا كده شوية حسنا بتعب وإرهاق السفر فدخلنا نمنا شوية. صحينا تاني يوم الصبح على شكل البحر المبهج اللي كانت الشقة بتطل عليه. فطرت انا ومراتي وادم ونزلنا على البحر اللي كنا مشتاقين له جدا جدا لاننا بقالنا كتير جدا ما سافرناش سفريه زي دي. الشط اللي نزلناه كان مكان هادي جدا، يعتبر ما فيهوش حد غير عيلتين بس، كمان العيلتين دول كانوا بعاد عننا. سيبنا حاجتنا على الشط ونزلت انا ومراتي وابني للبحر، كنا بنلعب احنا التلاته زي العيال الصغيره. كنت واقف جنب مراتي وابني في اول البحر، وطبعا ما رضيتش ادخل بيهم لجوه عشان ادم اللي بخاف عليه خوف مرضي، بخاف عليه من اي حاجه ممكن تاذيه. المهم كنا قاعدين نلعب ولقيت ادم بيشاور لي على حاجه في الميه تحديدا عند الشط من بره. بصيت ناحيه الحاجه اللي بيشاور عليها دي لكني ما شفتهاش كويس، بس ادم جري فجاه من جنبي راح جاب الحاجه دي وجي ناحيتي. الحاجه دي كانت عباره عن نظاره نظر شكلها حلو قوي قوي قوي، كانت نظارة فخمة جدا شكلها غالي جدا، الدرعات بتاعتها كانت بتلمع بسبب نور الشمس اللي ضارب فيها، ويمكن ده السبب اللي خلى آدم يروح ناحيتها. كل ده كان عادي، بس اللي مش عادي ان النظارة كانت سليمة تماما وكأنها وقعة من حد مثلا. خدت النظارة وخدت آدم ورحت أسأل العيلتين اللي كانوا قاعدين لو حد ضايع منه نظارة ولا حاجة، لكن كان ردهم كان بالنفي القاطع. وقتها بصيت لآدم وضحكت وأنا بقوله النضارة دي بقت بتاعتك يا عم آدم، دي هدية البحر ليك يا سيدي. خدها آدم وهو بيضحك، قال لي بطريقة كلامه اللي بعشقها شكرا يا بابا، شكرا يا بابا لأنك وفقت أخدها، وشكرا للبحر إن هو بعت لي الهدية دي. شال آدم النضارة في شنطته، وبعد كده فضلنا نكمل لعب لحد لما تعبنا. طلعنا الشقة ننام شوية عشان نبقى فايقين شوية بالليل لما نخرج نتعشى برا ولا حاجة. طلعنا الشقة ونمنا كلنا في أوضة واحدة لحد ما فجأة صحيت على أصوات خبطات على باب الشقة. قمت مفزوع أنا ومراتي اللي لبست هدومها وقالت لي مين بيخبط كده. قمت ناحية باب الشقة اللي لما فتحته لقيت ورا ظابط بيقول لي معلش محتاجين حضرتك بس معانا في الاسم. قبل ما اسال ليه سمعت صوت صرخه من مراتي بعدها، لقيتها جت بتجري ناحيتي وهي بتقول لي الحقني يا مروان ادم مش موجود. لسه هسالها ادم راح فين، لقيت الضابط بيبص لها وبيقول ما تقلقيش يا مدام ابنك عندنا. قال كده وبعدين بص لي وقال لي يا ريت حضرتك تيجي معانا، اتمنى تيجي حضرتك معانا عشان تستلمه من الاسم. وقتها مراتي قالت لي استنى لحد لما اغير هدومي وتيجي معايا، لكن انا قلت لها ما فيش داعي وكمان الضابط طمنها. رحت هناك عشان استلم ابني ورحت الاسم، وده بسبب ان الشرطه لقيته هو ماشي في الشارع لوحده، ولما خدوه الاسم عملوا تحريات وعرف ان هو ابننا. المهم لبست ونزلت مع الضابط اللي لما ركبت معاه عربيه الشرطه قال لي بحزن الكلام اللي هقوله لحضرتك ده يا ريت تكون قد وتستوعبه. بلعت ريقي وقلت له خير يا فندم. من حوالي ساعتين الاهالي شافوا ولد صغير بيلعب لوحده عند الشط، الناس استغربوا ان في ولد صغير بيلعب عند البحر بالليل، لسه هيروحوا يسالوه اهلك فين، لكن فجأة الولد نزل المايه لوحده فالاهالي خافوا عليه جدا راحوا وراه عشان يجيبوه، بس حصلت حاجه غريبه قوي، الولد ده ولع قصادهم في المايه. بصيت له وانا الدموع في عينيا، اكيد حضرتك ما تقصدش ادم ابني صح؟ كمل الضابط كلامه وقال لي الاهالي فضلوا واقفين متنحين لحد لما النار اللي ماسكه في الولد دي هديت لوحدها، بعد كده جثه الولد دي طلعت للشط برضه لوحدها، الاهالي بلغوا البوليس وطبعا الموضوع اتعرف، عضو مجلس الشعب اللي ماسك المنطقه عارف بالموضوع وتقريبا الحي كله عارف بالواقعه الغريبه دي. الجثه دي راحت على المشرحه وهناك وصل ابن اخوه، وهناك وصل ابن اخو عضو مجلس الشعب اللي قال هو والسمسار ان الولد ده يبقى ابنك، لان السمسار اللي تقريبا جاب الشقه لحضرتك كان موجود لما عربيه الاسعاف جت عشان تاخد جثه الولد. قال الظابط كلامه ده وانا باصص له والدموع لسه في عينيا، ما كنتش بنطق ولا عارف اقول ايه لحد لما فجاه لقيت نفسي بقول له يعني ايه ابني يولع في الميه. رفع الظابط كتافه وقال لي ما اعرفش، ما حدش لاقي تفسير للي حصل، انا هاخدك دلوقتي وهنروح على المشرحه عشان تستلم الجثه. اتحرك الضابط بالعربية ولما وصلنا لقيت هناك صاحبي والسمسار اللي كلامهم كان زي كلام الضابط بالظبط، ما ركزتش معاهم، انا كل اللي كان همي ان انا ادخل اخد جثة ابني واروح ادفنه، كمان دماغي كانت مشغولة بمراتي اللي ممكن تروح فيها لما تعرف. المهم دخلت شفت جثة ادم اللي كانت مصابة بحروق كبيرة جدا، لكن ملامحه كانت باينة، يمكن ده اللي خلى السمسار يعرف ويدل الحكومة على انه هو ابني. اخدت جثة ادم ورجعنا دفناه في القاهرة، ومراتي اللي من ساعة ما عرفت وهي ساكتة ما بتنطقش، لحد ما في الجنازة انهارت فضلت تصوت لحد لما اغمى عليها، دخلت في غيبوبة واتنقلت بسببها المستشفى. اتدفن ادم وانا بعد ما اطمنت على مراتي اللي اتحجزت في المستشفى رحت البيت عشان اغير هدومي. لما وصلت البيت لقيت نفسي تلقائيا بدخل اوضة ادم وبلعب باللعب بتاعته، اللعب بتاعته اللي مراتي جابتها معانا من اسكندرية. دخلت اوضة ادم وانا بعيط، لكن فجأة سكت لما سمعت صوت آدم وهو بيقول لي هدية البحر يا بابا هدية البحر. الصوت قال الجملتين دول وبعد كده اختفى. قمت ادور في كل مكان في الشقة على مصدر الصوت لكني ما لقيتش حد في الشقة. وقفت مع نفسي ثواني كده لحد لما افتكرت الجملتين اللي سمعتهم، هدية البحر يعني ايه هدية ايوه النضارة اللي آدم لقاها، النضارة هي دي هدية البحر. دخلت جري على أوضة أدم وفضلت أدور في اللعب بتاعته لحد لما لقيتها، النضارة كانت في اللعب زي ما مراتي حطتها قبل ما تدخل في الغيبوبة. مسكت النضارة وبصت لها، أنا مش فاهم صوت ابني قال لي عليها ليه. فضلت ألف فيها وأتفحص فيها كويس لحد ما فجأة سمعت صوت بحر خارج منها، قربتها من ودني لكني ما سمعتش حاجة، فبصيت من خلالها وأول ما عملت كده لقيت منظر الأوضة من خلال النضارة مختلف. النضارة لما كنت ببص منها كنت بشوف بحر، لكن لما كنت ببص على الأوضة من غيرها كنت بشوفها أوضة عادية. قربت النضارة من وشي ولبستها، وأول ما لبستها كل حاجة حواليها اتغيرت، مشهد الأوضة اتبدل، لقيت نفسي واقف قصاد بحر، وقصاد البحر كان إيه ده؟ ده مسجد الحسين على الشط وقصاده البحر، إزاي؟ البحر كان ناحية اليمين ومسجد الحسين بالمولد بتاعه ناحية الشمال والمشهد كله كان قصادي. لسه هقرب واروح ناحية المسجد لقيت المية موجها بقى عالي قوي لدرجة ان الموج خرج للشط وابتلع المسجد زي الوحش. فجأة وانا واقف لقيت راجل عجوز خرج من وسط الامواج دي جه ناحيتي جري، حاولت اجري بس ما قدرتش اتحرك من مكاني لان انا حسيت ان انا متكتف. قرب الراجل العجوز ده مني، وأول ما بقى قصادي قال لي أنا هوري لك أصل الحكاية، أصل الحكاية من عند أجدادك. أول ما الراجل ده قال لي كده اختفى، المشهد كله اتبدل. هو ما اتبدلش قوي، لأن أنا كنت لسه واقف عند البحر اللي كان على يميني وعلى شمالي، أو على الشط بقى بمعنى أصح. لقيت مسلات وراهم مكان غريب. حاولت أتمشى، لقيت نفسي بمشي عادي جدا مش متكتف زي ما كنت. رحت ناحية المسلات دي ومشيت وسطها لحد ما لقيت نفسي واقف قصاد باب وراه مكان غريب. المكان الغريب ده كان عبارة عن معبد فرعوني. دخلت من الباب لجوه المعبد ده اللي لقيت فيه راجل طويل لابس لبس الفراعنة اللي بنشوفه في الأفلام. قصاده كان فيه سرير نايم عليه واحد متربط من ايديه ورجليه وعمال يتشنج. قربت من الراجل اللي كان عمال يقرأ من كتاب في ايده الشمال، وفي ايده اليمين كان ماسك قط. كان قط ساكن ما بيتحركش، لحد ما فجأة الراجل اللي نايم على السرير ده بدأ يتشنج بقوة اكتر، يخرج منه صوت تخين جدا وكأنه صوت وحش بيتعذب. الراجل اللي واقف ده كان عمال يقرأ من الكتاب اللي في ايده ويقول بصوت عالي يا انوبيس استخرج ذلك الملعون من هذا الجسد الضعيف، استخرجه يا انوبيس واجعله حبيب ذلك القط. انونير مأنور مهير شتاع متاع انونير، يا مهير يا شتاع يا انونير يا متاس. لما الراجل قال الكلام ده هياج الراجل اللي كان نايم على السرير زاد اكتر، فضل يزيد اكتر واكتر واكتر لحد ما خرج منه دخان اسود. مع خروج الدخان الاسود من جسم الراجل ده، القط بدأ يخرج منه صوت مواق عالي قوي مزعج جدا، لحد ما الراجل اللي كان بيقرأ ما سابه من ايده. اول ما سابه نزل القط يجري على الارض، لكن الدخان اللي خرج من الراجل فضل يتحرك وكأنه بيجري ورا القط ده لحد لما دخل جواه. اول ما دخل الدخان جوا القط بدأ يتشنج يتنفض، والراجل اللي واقف كان بيبصله بيتابعه لحد لما القط راح ناحيته وهو بيزحف على بطنه. واول ما بقى تحت رجل الراجل بالظبط بصله بغضب واتكلم وقال له سأقتلك اذا قتلتني، سينتقمون منك ايها الكاهن حور على ما ستفعل. ملحقش القط يكمل كلامه لان الراجل كان طعنه بسكينة موته. اول ما القط مات سمعت صوت دوشة جاية من برا المعبد. بصيت ناحية البوابة لقيت موج البحر عالي وبيقرب من الباب. فضل الموج يقرب لحد ما المياه دخلت جوه المعبد وخدت معاها الراجل اللي واقف بسرير الراجل اللي نايم وخرجت. فضلت واقف متنح انا مش فاهم حاجة، لحد ما ظهر فجأة قصادي نفس الراجل العجوز الطيب اللي مسكني من ايدي وقال لي خليك فاكر اللي شفته، الكاهن ضحى وقتل الوعاء. اول ما قال كده حسيت ان انا وشي بيتحرق وان عيني دي بتوجعني جدا، فغمضتها. اول ما غمضت الألم راح، كل الأصوات اللي حواليا راحت. فتحت عيني لقيت نفسي نايم على الأرض في أوضة آدم. قمت وأنا ببص حواليا ما كنتش مصدق اللي شفته، ولا حتى عارف اللي شفته ده حقيقة ولا حلم. بس لو ده حلم فهيبقى حلم إزاي؟ حلم إزاي وأنا شفته أول ما لبست النظارة؟ أنا أصلا ما نمتش أساسا عشان أحلم. مديت إيدي على وشي وقلعت النظارة وبدأت أتفحص دراعاتها. النظارة كان مرسومة على دراعاتها رسومات غريبة، مرسوم عليها أمواج بحر وقصادهم كمان نار ونجمة سداسية. النجمة دي اللي بنسمع عنها في حكايات السحر والجن. الجن؟ طب ما لو الموضوع ده ليه علاقة بالجن يبقى محدش هيفهمني غير كريم. كريم ده صاحبي من أيام الجامعة. كريم بيحب يقرأ في كتب السحر ومهتم قوي بمورائيات الطبيعة. وبعد الجامعة كريم انعزل لفترة كده وفضل يقرأ في كتب من بتاعة الدجالين لحد ما بقى كاتب قصص وروايات رعب. كريم بقى كاتب مشهور جدا، علاقتي بيه كويسة حتى بعد ما اتشهر، بس الحياة واخدانا بقى ما كناش بنتواصل باستمرار. جريت على الموبايل وطلعت رقم كريم اتصلت بيه. بعد جرس والتاني رد عليا الو يا مروان عبد الكريم، فينك يا ابني بقالك كتير قوي ما بتسألش. والله انا الحمد لله كويس كريم، انا عاوز اشوفك ضروري لان انا واقع في مصيبه كده بتحصل لي حاجات غريبه وغالبا مفيش حد هيفهمني ولا هيساعدني غيرك، عشان الموضوع يعني بيتعلق بالجن. اول ما قلت له كلمه جن ضحك وقال لي جن يا مروان انت اتلبست ولا ايه؟ ما اعرفش يا كريم اتلبست ولا لا، بس انا فعلا في مصيبه، انا ابني مات بسببها ويعلم هيجرى لي انا كمان. البقاء لله وحده يا مروان. ماشي طب احكي لي حبيبي في ايه؟ مش هينفع في التليفون والله. انا لازم اجيب لك النضاره واجي لك. ماشي يا حبيبي تنور، انا موجود في شقه ابويا اللي في الدقي. بس نضاره ايه دي اللي هتجيبها؟ نضاره نظر كده شكلها غريب. ادم ابن الله يرحمه لقاها في البحر، ومن ساعه ما لقاها والمصايب نازله على دماغي. كريم انت سامعني؟ سكت كريم كده، فمسكت التليفون وبصيت لقيته فصل شحن. يوه وده وقته. رحت على اوضتي وحطيت الموبايل على الشاحن، بس فجأة وانا واقف في الأوضة سمعت صوت غريب جاي من الحمام. سبت الموبايل وخدت النضارة في ايدي ورحت على الحمام اللي كان بابه مقفول. فتحت الباب بالراحة، واول ما فتحته لقيت مراتي قاعدة في البانيو اللي كان مليان مية، وفي ارضية الحمام كان في كيس ملح فاضية كتير جدا. قربت من مراتي اللي كانت قاعدة وضم رجليها بايديها وحط وشها بين رجليها، كان واضح انها بتعيط. قربت منها بحذر وانا بقول لها مالك يا حبيبتي، انت خرجتي من المستشفى ازاي؟ فجأة مراتي قامت من البلي ومسكتني من رقبتي، قالت لي وهي بتتكلم بصوت راجل: هنروح لآدم يا مروان، لازم انا وانت نروح له. كانت ماسكه رقبتي وبتحاول تنزل راسي في الميه اللي في البانيو، لكني زقيتها بقوه وخرجت من الحمام جري وقفلت الباب عليها. كانت عماله بتخبط بقوه وكان خارج منها صوت الراجل وهو بيصرخ. وقفت على باب الحمام وانا بقول لنفسي ايه اللي جوه دي؟ دي مش مراتي، مستحيل تكون مراتي، لا يمكن تكون مراتي، دي مش صوت مراتي اصلا ولا دي قوه مراتي. انا مفيش غير كريم، كريم. وقتها افتكرت كريم، فخدت النضاره ورحت جري على شقته اللي في الدقي، خبطت على الباب ففتح لي كريم ودخلني بترحاب. دخلت قعدت وهو قاعد قصادي وقال لي: مالك يا ابني متبهدل كده ليه؟ ايه حكايه النضاره اللي في ايدك دي؟ اديته النضاره وانا بقول له: النضاره دي هي اللي بدا من عندها كل المصايب، النضاره دي هي السبب في اللي حصل وبيحصل. خد كريم النضاره وبدا يبص فيها وهو بيقول لي: احكي لي كده يا مروان بهدوء على كل حاجه. حكيت لكريم على كل حاجة، من أول ما سافرنا وأدم لقى النضارة لحد مراتي اللي أنا حبسها في الحمام. خلصت كلامي، وبعد ما خلصت بصلي كريم وقال لي: تامر هلال. بصيت له باستغراب كده وسألته: مين تامر هلال؟ اتعادل في قعدته وحط النضارة على ترابيزة قصاده وقال: أولا البقاء لله في وفاة أدم اللي ملوش أي ذنب في أي حاجة غير إن هو لقى النضارة دي. ثانيا تامر هلال ده يا سيدي آخر واحد لقى الوعاء ده. قال كده وهو بيشاور على النضارة. بصيت للنضارة وبصيت له تاني وقلت له: وعاء؟ وعاء ايه؟ انا يا مروان قاري في السحر لكني ما جربتوش، انا بس قريت عنه كتير قوي، اتعرفت على معظم اللي بيعملوه وكمان اللي بيعالجوا بيه، وده عشان اقدر اكتب قصص وروايات حقيقية مختلفة، وده سر نجاح على فكرة. انا بكتب قصص حقيقية بيحكيها لي ناس كتير بيعالجوا، او ناس عملت سحر، او مروا باسحار. المهم من فترة كبيرة كده قابلت واحد بيعالج بالقرآن. الراجل ده حكى حكاية كده أغرب من الخيال. حكى حكاية عن شاب أبوه لقى النضارة دي، وبعد ما لقاها بمدة مات غرقان على سريره. الشاب ده راح للشيخ اللي ساعده في التخلص من النضارة. بصراحة الشيخ ما حكى ليش تفاصيل كتير، فأخدت منه رقم الشاب ده اللي اسمه تامر هلال. اتصلت بيه وقابلته وسمعت منه الحكاية وكتبتها. قام كريم من على الكرسي اللي كان قاعد عليه وراح ناحية مكتبه، وفضل يقلب في الادراج لحد ما طلع اوراق جابهم وادهم لي. خدت منه الاوراق اللي كان مكتوب فيها قصة تامر هلال والنضارة. بصيت في الورق وبعد كده بصيت لكريم وقلت له: ايه ده؟ مش فاهم يعني. ده ملخص حكاية تامر، تلات ورقات اقراهم دلوقتي وبعد كده هكمل لك. قريت الورق وبعد ما خلصت بصيت لكريم وقلت له: يعني تامر ده هو اللي رمى النضارة في البحر هو والشيخ؟ ايوه، بس حابب اقولك حاجة مهمة. انا لما سمعت الحكاية من تامر بدأت ابحث عن الموضوع، عرفت النضارة دي اصلها ايه. النضارة دي يا سيدي بتاعت ساحر اجنبي كان بيشتغل بالسحر الاسود او سحر الفودو. الراجل ده حضر جن من اللي بيسكنوا البحر، بعد ما ساعده في حاجة كان بيعملها الجن مرضيش ينصرف عنه لانه كان قوي جدا، ومش بسهولة يعني الساحر ده يعرف يحرقه في وقتها. الساحر افتكر عزيمة كده وطلسم كان قراهم في كتاب سحر فرعوني قديم. الطلسم ده كانت مهمته ان هو يحبس الجن جوه جسم. الفراعنة زمان كان بيطلعوا الجن ويحبسوه في اجساد حيوانات عن طريق طلسم معين، وبعد كده يقتلوهم. المهم ان الراجل ده حبس الجن ده في النضارة بتاعته، ولانه كان مهووس بالسحر فما دمرهاش، احتفظ بها لحد لما مات. بعد موته خد النضارة أخوه اللي اختفى في ظروف غامضة، واختفت مع النضارة كمان. بس بعد فترة ظهرت جثته على شطة من شواطئ البحر، وكانت في إيده نفس النضارة اللي ما تذكرش في اللي قريته مين اللي خدها أو اتنقلت عن طريق مين أو وصلت مصر إزاي. المهم يعني إن النضارة دي وصلت مصر عن طريق راجل أجنبي، والراجل ده إدى النضارة لأبو تامر، إداله نضارة وإداله معاها كتاب. الكتاب ده بقى يبقى طريقة لتطويع الجن اللي جواها، واللي معرفش برضو الراجل اللي جابه ده جابه منين. بس كل اللي عرفه ان الراجل ده ادى لابو تامر النضارة والكتاب كهدية. النضارة دي عاملة زي مصباح على الدين اللي محبوس جواه مارد، والمارد ده طريقة التحكم فيه بتبقى بتعويذ وعزايم مكتوبة في كتاب سحر معين مذكور فيه طرق تسخير الجن البحري. المهم ان ابو تامر معرفش يستخدم المارد ده او اذاه وموته. بعد كده الجن ده بدأ هو اللي يتحكم في تامر اللي لقى النضارة، كان هيدمر حياته لولا ان هو اتخلص من النضارة والكتاب اللي رماهم في البحر. بس خلي بالك، ام تامر كمان اختفت والنضارة برضو فضلت موجودة. النضارة دي لعنة، اللي بيلاقيها حياته بتتدمر. رديت على كريم وقلت له انا بمسك النضارة، يعني الحل ان انا اكسرها وبكده؟ اوعى اوعى ايدك تكسر. ايه يا غبي، النضارة دي لو اتكسرت هتودينا كلنا في 60 داهية. الجن اللي فيها هيتحرر، هيموتك، واحتمال كبير يموتني معاك، والله اعلم ممكن يحصل ايه تاني. يا ابن اللي بيمتلكها بيختفي واللي بيحاول يدمرها بيموت، مفيش اي حل غير اللي الشيخ عمله. النضارة دي لازم تترمي في البحر زي ما جت منه، تترمي بقى في البحر لحد ما يلاقيها حد تاني وتتنقل لعنتها ليه. مروان، ارمي النضارة دي في البحر يا مروان. سمعت كلام كريم ونزلت جري على البيت عشان اطمن على مراتي، لكن لما وصلت ما لقيتهاش، مراتي اختفت. لما روحت المستشفى اللي هي كانت فيها قالوا لي انها فاقت وخرجت من المستشفى من غير ما حد ياخد باله منها. لما رجعت البوابة العمارة اللي انا ساكن فيها، رجعت كاميرات المراقبة، لقيت فيه تسجيلات في نفس اليوم الصبح مراتي وهي طالعة العمارة، وبقية التسجيل ما فيهوش اي اثر لنزول مراتي من العمارة. مراتي اختفت، ابني مات بطريقة غريبة، أول مرة في حياتي أسمع إن حد مات بيها. بس أنا فاكر كلام الراجل العجوز كويس، أنا هعمل زي ما الراجل العجوز اللي شفته قال لي، الراجل اللي غالبا هو أبو تامر اللي كان واحد من ضحايا النضارة دي. أنا هدمر النضارة بس في مكان الجن، عشان لو خرج منها يخرج فيه. أنا مش هسمح له يأذي ناس أكتر من كده، ولا هسمح إن حد يلاقي النضارة دي من بعدي. انا هاخد النضارة واطلع بيها على البحر واكسرها وانا جواه. بكتب الكلام ده وببعته لك يا كريم عشان تنشره بكل الناس. انا قررت انقذ ناس كتير قبل ما لهمش اي ذنب، هنقذهم من ان هم يلاقوا نضارة في البحر ويموتوا بسببها. هكسر النضارة يا كريم حتى لو هموت زي ابني اللي مات موتة غريبة، موت اسود شبه الدخان اللي شفته في الرؤية اللي شفتها وانا لابس النضارة. ادعي لي يا كريم بالرحمة، خلي الناس كمان تفتكرني. أنا الكاتب الروائي كريم الششتاوي، المرة دي كتبت لكم قصة حصلت بجد لصديقي رجل الأعمال مروان عبد الكريم. قصته اللي بعتها لي مكتوبة قبل ما يروح يكسر النضارة في البحر. مروان اختفى هو ومراته، بس بعد مدة الشرطة لقت جثته وهي محروقة على شط من شواطئ اسكندرية. مروان مات والله أعلم قدر يكسر النضارة ولا لأ، بس برضه اوعى تلاقي حاجة في البحر وتاخدها، خصوصا لو نضارة. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وقصة النهاردة قصة الموت الاسود او الجزء الثاني من قصة النضارة. كنت من فترة من الفترات نزلت جزء اول وقصة اسمها النضارة، والقصة دي سايب لكم لينك القصة في الديسكريبشن صندوق الوصف وفي اول كومنت، ودي كانت من تأليف الكاتب محمد شعبان. كمان الجزء الثاني وهي اسمها الموت الاسود من تأليف برضو الكاتب محمد شعبان. كمان بشكر المصمم مديان ضياء على تصميمه للغلاف. بشكركم شكرا جزيلا، ولو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبيبي اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، كل اللي فيه من يوم ما اتولد، وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع.